بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك يا رب العالمين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في الحلقة 16 من حلقات مادة النحو والصرف لطلاب المستوى الأول في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. ومعنا في هذه الحلقة تلخيص كامل موجز للمقرر الذي تم شرحه كالفهرسي المفصل لما تم شرحه، يساعد الطالب على استذكار المعلومات التي قرأها. أولا، أقسام الكلمة، وهذا عادة ما يذكره النحويون في بداية كتبهم بعد تعريفهم للكلمة. فذكرنا في الحديث عن أقسام الكلمة تعريف الكلمة والكلام الذي هو موضوع علم النحو، وذكرنا أن الكلمة تنقسم ثلاثة أقسام لا رابع لها، فهي إما اسم أو فعل أو حرف. الكلام الذي نتكلم به أو يرد في كتاب الله عز وجل أو في الكلام الفصيح من شعر أو نثر لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. وقد عرفنا كل قسم وبينا العلامات التي يستعين بها الإنسان على معرفة تصنيف الكلمة، هل هي اسم أو فعل أو حرف. وهذه المعلومات من المعلومات الأساسية التي ينبغي التنبه لها، والخطأ فيها يقود إلى أخطاء أخرى. ثم بعد ذلك قمنا بتلخيص لما ذكرناه، وهذا التلخيص نذكره عادة في ختام كل درس حتى نجمع شتات الموضوع. وبعد ذلك نذكر بعض التطبيقات، أو ذكرنا بعض التطبيقات المتعلقة بالموضوع. تلا ذلك حديث عن موضوع مهم، وهو موضوع المعرب والمبني، وذكرنا تعريفهما. فذكرنا أن المعرب هو الذي يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، والمبني هو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. ثم بينا بعد ذلك حكم الاسم من حيث الإعراب والبناء. هل الأصل في الأسماء الإعراب أو البناء؟ وذكرنا أن الأصل في الأسماء الإعراب، وأنها تتأثر بالعوامل الداخلة عليها. وذكرنا بعد ذلك أن هناك أسماء مبنية وهي محددة، وهي قليلة بالنسبة للأسماء الكثيرة. وذكرنا هذه الأسماء التي تبنى، فمن ذلك الضمائر فإنها تبنى كلها، وأسماء الإشارة إلا المثنى منها، والأسماء الموصولة إلا المثنى منها، وأسماء الشرط ما عدا أي، وأسماء الاستفهام كذلك ما عدا أي، والأعداد المركبة من 11 إلى 19 ما عدا 12، وبعض الظروف مثل حيث وبعد وقبل في بعض الأحوال. وبعض الظروف المفردة وبعض الظروف المركبة مثل بين بين وصباح مساء وليل نهار وبعض الأعلام كالأعلام المختومة بويه سيبويه وخالويه فإنها تبنى وبعض الأعلام المؤنثة التي على وزن فعالي مثل قطامي وحذامي كذلك تبنى هذه بعض الأسماء التي تبنى بناء لازما وهناك بعض الأسماء تبنى بناء عارضا يكون الأصل في هذا الاسم الإعراب لكنه يبنى إذا حل في بعض المواطن فمن ذلك المنادى إذا وقع مفردا علما فليا زيد فزيد هو في الأصل معرب لكنه لوقوعه منادى بني ومن ذلك اسم لا النافية للجنس فإنه يبنى بناء عارضا إذن الأصل في أسماء الإعراب ويبنى منها بعض الأسماء المحددة المذكورة ثم بعد ذلك ذكرنا حكم الفعل من حيث الإعراب والبناء الفعل ثلاثة أقسام كما هو معلوم الماضي وذكرنا أنه مبني على الفتح دائما والفعل الأمر وهو مبني كذلك دائما فيبنى على السكون ويبنى أيضا على حذف حرف العلة إن كان معتلا ويبنى على حذف النون إن اتصلت به ألف الاثنين أو الجماعة أو المخاطبة ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد أما الفعل الماضي فهو مبني على الفتح وأما نحو قمت فإنه سكن كراهة توالي أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة لأن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة وأما الفعل المضارع ففيه تفصيل فيبنى إذا اتصلت به نون التوكيد على الفتح وإذا اتصلت به نون النسوة بني على السكون وما عدا ذلك فإنه يعرب فيرفع إذا تجرد من الناصب والجازم وينصب إذا دخل عليه ناصب ويجزم إذا دخل عليه جازم هذه أو هذا حكم الفعل من حيث الإعراب والبناء بعد ذلك نأتي إلى حكم الحرف أو ذكرنا حكم الحرف من حيث الإعراب والبناء وذكرنا أنه أن الحروف مبنية دائمة كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته وكل حرف مستحق للبناء ومن الأمثلة عليها حروف الجر وحروف العطف وحروف الجزم وحروف النفي وحروف الاستفهام كلها مبنية ما دام أنك عرفت أنه حرف فقل في إعرابه مثلا هل حرف استفهام مبني بعد ذلك ذكرنا تلخيصا لموضوع المعرب والمبني وذكرنا بعض التطبيقات على المعرب والمبني وذكرنا خطوات إعراب المعرب والمبني فللمعرب طريق في الإعراب وللمبني طريق آخر في الإعراب فإذا أردنا أن نعرب كلمة معربة نذكر الحكم الإعرابي نذكر الإعراب مباشرة ثم الحكم ثم العلامة فنقول مثلا في كلمة زيد حاضر زيد حاضر زيد كلمة معربة فإذا أردنا أن نعربها نقول زيد مبتدأ نذكر الإعراب ثم نذكر الحكم مبتدأ مرفوع حكم رفع أو نصب مبتدأ مرفوع ثم نذكر العلامة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أما المبني فيختلف عن ذلك لو قلنا أنت حاضر أنت حاضر فنقول في الإعراب فنذكر في الإعراب أولا نوع الاسم فنقول ضمير منفصل ضمير منفصل ثم نذكر بعد ذلك العلامة البناء فنقول مبني على الفتح ضمير منفصل مبني على الفتح، ثم نذكر محله الإعرابي فنقول في محل رفع مبتدأ وهكذا. فالمعرب يختلف في إعرابه عن المبني. وأعقبنا ذلك بتطبيق مرئي على تمييز أقسام الكلمة، تمييز الفعل من الاسم من الحرف، وذكرنا أيضا تطبيقا مرئيا أو عرضنا تطبيقا مرئيا على المعرب والمبني. أعقب ذلك حديث عن الإعراب، وذكرنا تعريفه وأنواعه الأربعة: رفع والنصب والجر والجزم. ثم قسمنا هذه الأقسام أو هذه الأنواع الأربعة بين المعربات. المعربات هي الأسماء والفعل المضارع، هل الرفع يدخلها جميعا أو النصب يدخلها جميعا؟ قسمنا هذه الأنواع الأربعة، فالرفع والنصب ذكرنا تقسيما نحويا لهذه الأنواع الأربعة: الرفع والنصب يدخلان في الاسم والفعل المضارع، فتقول مثلا زيد يقوم، دخل الرفع الاسم والفعل، وكذلك النصب إن زيدا لن يقوم. أما الجر فهو مختص بالأسماء، والجزم مختص بالجزم مختص بالأفعال. مررت بزيد، هذا الجر، والجزم لم يحضر محمد. بعد ذلك ذكرنا علامات الإعراب، ذكرنا علامات الإعراب الأصلية والفرعية، وذكرنا أن علامات الإعراب من حيث الأصالة والفرعية تنقسم قسمين: أصلية وفرعية. وما كان على أصله لا يسأل عن علته، ولذلك أطلنا الحديث في علامات الإعراب الفرعية، وذكرنا أنها تأتي، أن هذه العلامات الفرعية تقع في سبعة أبواب: خمسة منها في الأسماء واثنان في الأفعال. فالأبواب والأسماء التي تعرب بعلامة فرعية هي الأسماء الستة: المثنى جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم ويسمى ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ثم ما لا ينصرف من نوع من الصرف. هذه الأبواب من الأسماء التي تعرب بعلامات فرعية. أما الأفعال التي تعرب بعلامات فرعية فهي الأمثلة الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر. ثم لخصنا ما ذكرناه وذكرنا ما تيسر من تطبيقات عليه. تلا ذلك تفصيل الحديث عن الأبواب المعربة بعلامات فرعية. فالباب الأول الأسماء الستة، وعددناها وهي أب أو أبوك وأخوك وحموك وفوك وجمال، الأسماء الستة. وسمى الأسماء الخمسة من عد كلمة هنو جعلها ستة، ومن لم يعددها جعلها خمسة، فيقال الأسماء الستة أو الأسماء الخمسة. ثم ذكرنا أن هذه الأسماء ذكرنا علامة إعرابها، وأنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ثم عقبنا ذلك بالحديث عن شروط إعرابها بالحروف، فلا تعرب بالحروف إلا إذا كانت مكبرة مضافة، وأيضا مفردة ليست بمثناه ولا مجموعة. وذكرنا بعض الشروط الخاصة بهذه الأسماء، فيشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، ويشترط في الفم أن تفارقه الميم. ثم لخصنا بعد ذلك هذا الموضوع وطبقنا عليه بما تيسر من آيات أو أمثلة أخرى. الباب الثاني من الأبواب المعربة بعلامات فرعية المثنى، وذكرنا تعريفه وعلامة إعرابه، وهو أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. ثم ذكرنا الألفاظ المحمولة على المثنى، وهي أربعة ألفاظ: اثنان بشرط وهما كلا وكلتا، واثنان بغير شرط وهما اثنان واثنتان. وشرط الحاق كلا بالمثنى، كلا وكلتا بمثنى، أن يكونا مضافين إلى ضمير كلاهما أو كليهما، كلتاهما أو كلتيهما. ولم يقل عن هذه الألفاظ إنها مثناه، لأنها لا تنطبق عليها شروط مثنى، فليس لها مفرد، لذلك هي ملحقة به أو محمولة عليه في الإعراب فقط. ثم لخصنا ما ذكرناه وذكرنا ما تيسر من تطبيقات عليه. الباب الثالث الذي سبق ذكره من الأبواب المعربة بعلامات فرعية جمع المذكر السالم، وذكرنا أن الذي يجمع هذا الجمع ما كان علما لمذكر عاقل في محمد وزيد، أو كان صفة لهذا المذكر العاقل مثل عاقل ومثلا حاضر ونحو هذه الألفاظ. ثم ثنينا بذكر علامة إعرابه، وهو أنه يعرب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا: جاء المسلمون، ورأيت المصلين، ومثلا مررت بالمصلين. وذكرنا بعد ذلك الألفاظ أو بعض الألفاظ المحمولة عليه في الإعراب، فمنها أهلون وبنون وألفاظ العقود التي هي 20 و30 و40 إلى 90، ومن ذلك سنون أيضا، وعالمون وعليون. فهذه الألفاظ محمولة على جمع المذكر السالم في الإعراب فقط، وإن كانت لا تنطبق عليها شروط جمع المذكر السالم، فبعضها ليس له مفرد، وبعضها ليس علما لمذكر ولمذكر عاقل ولا صفة له، ولكنها ألحقت به في الإعراب. ثم طبقنا على هذا الموضوع. الباب الرابع من الأبواب المعربة بعلامات فرعية ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ويسمى جمع المؤنث السالم. ذكرنا أنه يرفع بالضمة على الأصل ويجر بالكسرة على الأصل، أما في النصب فيعرب بعلامة فرعية فينصب بالكسرة، ينصب بالكسرة. لا يقال في الإعراب إن هذه الكلمة منصوبة بالكسرة إلا مع جمع المؤنث السالم، فينصب بالكسرة: خلق الله السماوات، أصطفى البنات، زرت مكتبات ومستشفيات. فينصب بالكسرة، فهو في الضم جار على الأصل، وفي الكسر كذلك، وفي الجر كذلك، أما في النصب فإنه يعرب بعلامة فرعية. وقد حملوا عليه في الإعراب بعض الألفاظ، فمن ذلك أولات بمعنى صاحبات، فهي في حكم جمع المؤنث السالم في الإعراب، وكذلك ما سمي به لو سموا شخصا بعرفات أو بركات فإنه يعامل معاملة الجمع المؤنث السالم. ولخصنا بعد ذلك ما ذكرناه وأتينا ببعض الأمثلة التي تعزز المعلومة المذكورة. الباب الخامس هو ما لا ينصرف، الممنوع من الصرف، وذكرنا معنى الصرف وما الذي يحصل للاسم الممنوع من الصرف. وملخص ذلك أنه يحصل له شيئان: الأمر الأول عدم التنوين، فالممنوع من الصرف لا ينون سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، والأمر الثاني أنه لا يجر بالفتحة بل أنه لا يجر بالكسرة بل يجر بالفتحة. إذا كانت الكلمة ممنوعة من الصرف فإنها تجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. تقول رضي الله عن عمر وعن عائشة رضي الله عنها قالت إلى آخره. علامة إعراب الاسم الممنوع من الصرف ذكرنا أنه يرفع بالضمة على الأصل وينصب بالفتحة على الأصل، ولكن في حالة الجر يجر بالفتحة، فالعلامة الفرعية إنما تكون في حالة الجر، فيجر اسم الممنوع من الصرف بالفتحة على العكس من جمع المؤنث السالم الذي يجر الذي ينصب بالكسرة، وهذا يجر بالفتحة. ثم أشرنا إلى العلل التي تمنع الاسم من الصرف، وأن منها ما يمنع لعلة واحدة تقوم مقام العلتين، وهذه العلل التي يمنع الاسم منها من الصرف، أو العلة الواحدة التي تمنع الاسم من الصرف على قسمين: ما كان على صيغة منتهى الجموع مفاعل ومفاعيل، أو كان مختوما بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة مثل صحراء وليلى. وجود علة واحدة من هاتين العلتين كافية لمنع الاسم من الصرف. وأما الذي يمنع لوجود علتين، العلة التي تمنع الاسم من الصرف، فمنها العلمية مع زيادة الألف والنون في سلمان، والعلمية ووزن الفعل مثل أحمد، والعلمية والتأنيث مثل عائشة، والعلمية والوزن فعل أو العدل مثل عمر وزحل وقثم، وأيضا العلمية والعجمة مثل إبراهيم، وهناك أيضا الوصفية وزيادة الألف والنون مثل عطشان، والوصفية ووزن الفعل مثل أحسن، والوصفية أيضا مع العدل مثل أخر ومثنى وثلاث ورباع. هذا ذكر مجمل لبعض العلل التي تمنع الاسم من الصرف، وليس هذا موطن تفصيل الحديث عن الممنوع من الصرف، وإنما المراد هنا بيان إعراب هذا الاسم بعلامة فرعية، وهو أنه يجر بالفتح نيابة عن الكسرة. بعد ذلك ذكرنا الباب السابع من الأبواب التي تعرف بعلامة فرعية، وهي الأمثلة الخمسة، وذكرنا الباب السادس وهي الأمثلة الخمسة، وذكرنا تسميتها وأنها تسمى الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة، وضابطها وهي أنها كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين يجلسان، أو يا الجماعة يجلسون، أو يا المخاطبة تجلسين، وأنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون تقول مثلا المسلمون يسبحون والغافلون لم يسبحوا، ففي حالة الجزم نحذف النون، وكذلك في حالة النصب الطلاب لن يهملوا، في حالة النصب كذلك نحذف النون، وفي حالة الرفع نثبتها. ثم ذكرنا تلخيصا للموضوع وتطبيقا عليه، ويأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إكمال هذا التلخيص أو الفهرس الموجز لما تم شرحه. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.